البيان. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، ومن علينا سبحانه وتعالى بحفظ كتابه الكريم وأمرنا بتجويده كما أخرجه كما أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم يسر أمري حفظة من لساني يفقهوا قولي. واحدة كده تمن علينا وتقول احنا وقفنا لغاية الصفحة رقم كام؟ صفحة 59 الكام سطر الأولانيين بس هم اللي حافظناه. مخرج اللام. حرف ايه وقفنا؟ حرف النون. مخرج النون. هناخد مخرج النون. يعني خدنا مخرج اللام ولا لسه؟ خلصناه يعني. خلصنا مخرج اللام. وعرفنا هو بيتفق مع الضاد في ايه؟ تمام. بيختلف مع الضاد في ايه؟ المرة دي هنبدأ بمخرج النون صح؟ تمام. تمام؟ تمام. ان شاء الله نبدأ بيه. تمام. طيب المجموعة كلها ما شاء الله حاضرة ولا في تأخير؟ لا مش كلهم، هم في 10 أخوات بس اللي دخلوا. طب وبعدين؟ هما الملتزمين ينفع يعني ربنا يثبتهم. عايزاك في أخوات ثلاثة يعني اعتذروا عن النهاردة والباقي بعت لهم مش بيردوا أصلا. طيب ممكن بقى تعملي لي الليستة للغياب؟ حاضر أبعت لحضرتك. حاضر. أنا باخد الغياب كل حلقة وبكتبه في تقرير على المنتدى، بس لو حضرتك عايزة أبعته لك يعني. ماشي. لا ماشي، بس اللي تغيب تلات حصص على بعض بدون إذن دي ما بحذف ملهاش حاجة عندنا. تمام. تمام. ربنا يسر ويدخل يا رب، يعني كده احنا هنبتدي نتفلت. لا هم ما شاء الله كده هنبتدي نكسر. الاخوات دول ملتزمات، التانيين في منهم بيدخل متاخر وفي اللي بيغيب بقى مره ومره، يعني مش ثلاثه ورا بعض. الله المستعان. بس ثبتيلي المنتظمين معايا. هبعت لحضرتك اسماء المنتظمات واللي بيحضروا حلقه وحلقه برضه هبعتهم لك واكتب لك عن كل واحده بتحضر ايه. ماشي حبيبتي. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. احنا وقفنا عند قلنا واللام وأدناها لمنتهاها، وقفنا عند مخرج اللام وخلصناه. تمام. طيب هنا فوق بيقول لك واللثة، وبيكلمك على لثة اللسان، هي اللحم المركب فيه الأسنان. تمام. اللي هي مثلا الثنايا العليا اللي لسه فوق اللي فيها الاسنان متركبه. تمام. طيب ولقب الحرف هو من الحروف الذلقيه، ده حرف ايه ده؟ احنا لسه في اللام. والموضع الرابع طرف اللسان، احنا دلوقتي هندخل على طرف اللسان. وفيه 5 مخارج لاحد 10 حرفا. دلوقتي داخلين اولهم ايه؟ عندنا هنا مخرج النون الأول. يا جماعة مخرج اللام اكتبي كده عندك، لو أنا ما ملكيش الحتة دي، هو أوسع الحروف مخرجا. مخرج اللام هو أوسع الحروف مخرجا، لأنه يأخذ من حفتي اللسان، ياخد حفتي اللسان. تمام. اللي هو حرف إيه؟ وهو متوسط ساعات يجي لي مغلظ، ساعات يجي لي مرقق من صفاته. خلاص. ومن صفاته كمان الاستفال، وساعات الله الاستعلاء في لفظ الجلالة فقط، أو بيبقى مستفل. الحرف الأول اللام في لفظ الجلالة بتبقى مستفلة مرققة، واللام الثانية بتبقى مفخمة أو مغلظة. إذا وقع لفظ الجلالة بعد فتح وضم بيكون إيه؟ مغلظ. تمام؟ أو مفخم. لكن لو جه بعد كسر فبيبقى مرقق. تمام؟ قبليه يعني. برافو عليك. طيب أوسع الحروف مخرجا لأنه بياخد حفتي اللسان وهو ايه متوسط. طيب خليكي معايا. مخرج النون هندخل الوقت، احنا قلنا اللام والنون والراء ليهم مخرج واحد، اللام والنون والراء، اخذنا الراء. طيب مخرج النون وهو ما بين طرف اللسان اللي هو ايه في النص بقى، وما يحازيه من لسة من لثة الثنيتين العلويتين تحت مخرج اللام. انت لو انت رفعت كده لسانك وقلتي ان مش هتلاقي اللسان بعرضه، بالعكس انت لو دققتي هتلاقي حافة اللسان بس، يعني سنه او يعني عريض حاجة بسيطة. تمام. طيب تحت مخرج اللام لو انت ال وقلتي ان هتلاقي ان قريبة من الحنك، لكن ال جنب السناية جنب السنان، يعني السنان الاول ال من ناحية الخارج، لكن لو قلتي ان هتبص تلاقي اللسان ناحية الحنك من الداخل. مفهومة دي؟ عرفتي الفرق بين الاتنين؟ ولذلك بتقولي النون تحت مخرج اللام ويخرج منه النون المظهرة الساكنة أن، ولو تنوينا والمضغمة في مثلها، ولو منون ولو مضغ، يعني مثلا إيه مثلا إصلاحا، تلاقي اللسان في التنوين ترفع مكانه مكان النون، أن عاما خروجا، هتلاقي اللسان تشعلق بالتنوين فوق. طيب ده في التنوين. والمضغم كمان النون المضغمة مثلا أن نعمل، أن نعمل، أو النون نفسها المشددة أن أعلى مراتب الغنة في مثلها، أي المشددة كمان، يعني المضغمة اللي هي النون المشددة. طيب والمتحركة، وقال الملا علي، ده واحد من اللي هم العلماء، جعلوا مخرج النون من طرف اللسان وهو رأسه حتى المدببة مع ما ما يليه من ايه من اللثة من اللثة مائلا الى ما تحت اللام، زي ما قلنا كده بالظبط. انت لو قلتي اللام هتلاقي اسنانك لسانك بيخبط في الثنية العليا طب لو قلتي ان هتبص تلاقي نفسك دخلتي جوه شوي، ان تلقائي اللسان زي اللي انحنى كده او عمل تدبيبة وبقى جوه جوه عن اللام. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وقيدنا النون المظهرة فخرج بهذا القيد، خرج من النون المظهرة اللي هي ما عليهاش اي علامة، ها، خرج منها النون المخفاة والنون المضغمة في غير مثلها. يعني ايه؟ يعني النون المظهرة اللي هي ما عليهاش اي حركة ممكن تبقى نون مخفاة، ممكن تبقى نون مضغمة، يعني يدخل منها ادغام ويدخل منها اخفاء. تمام. طيب اما النون المخفاة اللي هي عند مخارج الاخفاء الـ14 اللي هي في البيت صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما دم طيبة عش ايه عش في دم طيبة مش عارف ايه في حاجة في تقى زيد في تقى ضع ظالمة. تمام تمام جزاك الله خيرا. تمام. فحلوات بنتكلم عن النون المخفاة، المخفاة عند الحرف، الإخفاء بيبقى النون مخفاة عند مخرج الحرف، عند المضغمة فيه، خلي بالك من اللفظين، الإدغام فيه لكن الإخفاء عنده. تمام. فالمصنفة رحمها الله قالت إيه؟ فينتقل طرف اللسان إلى قرب مخرج ما تخفى عنده من الحروف. يعني أنا لو جيت قلت إيه أنتم، عندي النون هخفي النون وادخل بيها على عند مخرج التاء وهروح مدية الغنة والتاء مخرجها أت. لو أنت أت حطيتي الثنية العليا على طرف اللسان وهمستي دفعتي الهواء بالراحة يديكي همسة تاء أت أت، فهاجي هعمل غنة التاء أنتو تو أنتم، وروح داخلة عند المخرج جايبة على طول. اتفهمت دي ولا أتكلم في الإخفاء شوية؟ حد يرد علي يا جماعة، واضحة؟ تمام. حاجة كمان في الإخفاء، معلومة خديها على جنب كده، إن الإخفاء عند الإخفاء لابد اللسان يبقى متجافي. يعني إيه متجافي؟ يعني بين الثنية العليا وبين الثنية السفلى، ما ينفعش يتعلق فوق وقول إيه عند، لا، لو علقت اللسان عند مخرج النون وبعدين سبتيه يدخل عالدال كده عملت إظهار. برافو عليك يا زينب، كده دخلنا في الإظهار. لكن لازم أجي عند مخرج عند النون أخفيه بحيث ما وصلش للمخرج، وبيبقى اللسان بين الثنية العليا وبين الثنية السفلى، بحيث أن أنا ممكن أقول الغنة وأنا بحرك لساني. إزاي؟ خلي بالك كده، ما أقول عند عين، شايفة اللسان عين، ما ينفعش أقول عين، أدي غنة ولساني فوق مدية نون الإظهار وبعدين أنزل عدال، ما ينفعش أقول عند. اديتيني غنة بس اديتيها لي مع الإظهار، ما اديتها ليش مع الإخفاء. لكن خلي بالك من نفس الصوت عند عند، خفيت العين اللي خفيت، أخفيت النون ودخلت بيها عند مخرج الدال. واضح؟ واضح. طيب ندخل بعد كده. واضح إن شاء الله. أما النون المخفاة فينتقل طرف اللسان إلى قرب مخرج ما تخفى عنده من الحروف. يبقى زي ما اتفقنا، الإخفاء عند مخرج الحرف. أي كاد أن ينعدم عمل اللسان، اللسان ملوش أي لازمة خالص غير إنك بس بتوضحي به المخرج لو أنت مخرج الحرف على اللسان بس، لكنه يشتغل معاكي ملوش شغل خالص اللسان. ويكون الاعتماد على مخرج الخيشوم. احنا قلنا ان الخيشوم بيخرج منها مخرج واحد وهو ايه؟ ها حد يرد علي؟ الغنة. برافو عليكي، غنة النون وغنة الميم الاتنين بيطلعوا من الخيشوم. تمام. طيب دلوقتي احنا دلوقتي قلنا اللسان ملوش عمل نهائي في الاخفاء. طيب اما النون المدغمة مطلقا، اي بغنة او بغير غنة، احنا عندنا الادغام، ادغام بغنة وادغام بدون غنة. طيب فتنتقل من طرف اللسان الى مخرج ما تدغم فيه. ها حد بيقول حاجة؟ يعني مثلا لو جيتي انت عايزه تفسري من يعمل، اكتبي كده في البياضه بتاعه الكتاب اللي قصادك من ويعمل. خطوات الادغام ايه؟ احنا قلنا الاخفاء، النون بتخفى في مخرج عند مخرج الحرف. طب ماشي، واجيب الحرف. طيب نظام، بس عندي مشكله في الايه، في كلمة أنثى، هجيبها لك بس لما أقول الخطوات بتاعة الإدغام دلوقتي. خطوات الإدغام، أول خطوة إيه؟ أنت كتبتي من ويعمل بعديها، تمام؟ في الياء، تمام. لا بس الثانية، في خطوة تانية، بتحولي النون ياء، هي من ويعمل. خلي بالك، أول خطوة اكتبي ألف، تحويل النون ياء. هتقولي لي ازاي؟ اقول لك انا لما اجي اقول الادغام عندي النون شليها واكتبي تحتيها ياء، تبقى الميم والياء ايه؟ مي مي، تمام. عندك مي، الياء بتاعت مي اللي تحولت من النون والياء بتاعت يعمل، تقولي ايه الخطوة التانية؟ ادغام الياء في الياء، اصبح عندك ياءين. تديكي ياء مشددة تبقى مي يعمل مي مي يعمل. عرفتي خطوات الإدغام؟ أيوة. بس تشددي مي وتتك قوي على المخرج وتستفلي لأنه بينتج ياء مشددة. النون بتحول ياء أصبحت بدل من مي. الياء تضغم في الياء تديك ياء مشددة. مي سكنة ياء سكنة وياء متحركة تبقى مي يعمل. اديتك هنا ياء ايه؟ مشددة. تمام. حد هنا عايز حاجة؟ عرفتوا خطوات الإدغام؟ ها؟ تمام كده؟ حد عايز فيها حاجة؟ يبقى عندك الإدغام عن خطوتين، تحويل النون ياء وإدغام الياء في الياء. تمام؟ طيب، وتديكي في الآخر ياء مشددة. يعني الصوت لا، هاتي تاني عشان أنا مش سمعت، مش قريتها. الأخت اللي كانت كاتبة دلوقتي توريني هي كانت كاتبة إيه على الشات. يعني الصوت هيخرج من وسط اللسان مي مي. تمام؟ طيب. أما النون المدغمة دي خلاص. قال ابن الجزري قال إيه؟ وقال النون من طرفه تحت جعله. طيب هنا هناخد ايه؟ البيت بتاع حرف النون عشان اجيبهولك بس الحتة اللي انت هتقف فيها. والنون والنون من طرفه تحت جعله والراء يدانيه لظهر دخله. تمام. طيب واحدة هتقولي يعني ايه والنون من طرفه؟ من طرفه مين؟ ايه اللسان. والنون من طرفه تحت جعله، تحت مخرج اللام، يعني جعلوه تحت مخرج اللام. تمام. والنون من طرفه تحت جعلوه، يعني تحت مخرج اللام، اجعلوه تحت مخرج اللام. ومنين؟ من طرفه، طرف اللسان. والنون هنا عندنا في الكتاب ده والنون، لا، والنون من طرفه تحت جعله والراء بيجي عند الراء بقى يدانيه لظهر ندخله. دي لما نيجي مخرج الراء انا هشرحها لك دلوقتي يعني ايه يدانيه الظهر ندخله. تمام. طيب ده بالنسبه لمخرج النون. وعلمي على البيت ده. والنون من طرفه تحت جعله. طيب والراء يدانيه لظهر ندخله يعني ايه؟ يعني مخرج اللام الراء من ظهر اللسان، ظهر ادخله يعني من جهة ظهر اللسان. ها؟ حد عايز حاجة؟ من جهة ظهر اللسان. اللسان لما بيجي ينطق بحرف الراء بايه؟ بينحني. لما ينحني للداخل يبقى بيوصل للثنايا العليا او بينتني، يبقى ظهره هو اللي موجود. يبقى اللام من حافة اللسان والنون، لكن الراء من ظهر اللسان. فهمتي ليه يعني ايه ظهر اللسان؟ ها؟ عرفت يعني ايه ظهر اللسان؟ يعني اللسان عندما ينحني يبقى هو ده ظهره. لما بتيجي تقلبيه وبتقلبي اللسان، ظهر اللسان ده هو ده اللي بيبقى مخرج الراء. عشان كده قال لك ايه؟ والراء يدانيه لظهر دخله. تمام. حد عايز حاجه هنا؟ معذره معلمتي، ممكن الجزئيه بتاعت الراء دي تاني؟ وهي تاني. وهي دخله ولا ادخله؟ عشان بس اظبط التشكيل. طيب حاضر حاضر حاضر حاضر. أنا عندي هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هجبل نفسي. والراء يدانيه لظهر ندخل. لا أدخلوا. ظهري ندخلوا. ظهري أدخلوا. مقابل الحنك الأعلى، بس اللسان بينحني زي ما قلت قبل كده زي المركب. فلما ينحني اللسان لجوه هيبقى الظهر اللسان هو اللي هيضرب في اللسان. لو انت لسانك بتتكي او على بيتقلب اللسان، هو ده الظهر بتاعه. تمام؟ اهو عندك هنا في الكتاب كتاب تاني بيقول ايه؟ بيقول بأن يجعلوا طرف، يعني كلمة سبب ايه؟ يجعلوا. طيب يجعلوا طرف اللسان اي بينه وبين ما فويق الثنايا العليا تحت مخرج اللام من جهة الخيشوم. فعلا انت او قليلا من ايه للنون. لو انت قلتي ار ار هتلاقي اللسان بيدخل لجوه، لو قرب شوية هيخرج لايه؟ هيوصل لمخرج الخيشوم. ار ار. تمام؟ لو جربتيه دلوقتي هتلاقيه وانت بتقلبيه وهو بيتقلب لجوه الظهر بتاعه، ممكن يوصل لمخرج الخيشوم او قليلا للنون. ار ار. لو انت ثبتتي هيجي. تعالجيها ازاي؟ ار ار. سكاني انا لما بقول ار كده بتتكرر معايا، لكن هي افرجي انا عايزه اجيبها صح. ار ار ار. وبعدين الراء من صفاتها التكرار، بس التكرار عمال على بطال ده هو الخطأ. تمام؟ هنا قال ان الراء بان يجعلوا طرف اللسان اي بينه وبين ما فويق الثنايا العليا. ده كتاب ابن الجزري. انا بس بشرح لك الراء عشان اللسان لما بيبقى ظهره ازاي. فويق الثنايا العليا تحت مخرج اللام الى جهة الخيشوم قليلا للنون المتحرك والساكنة المظهرة. تمام؟ وذلك يشمل التنوين ايضا. خلصنا كده؟ حد عايز حاجة هنا؟ يبقى احنا هناخد ايه؟ والنون من طرفه تحت جعله تحت تجعله والراء يدانيه لظهر ادخله او ادخله. تمام؟ هشوف لكم التشكيل الصح تبع الدكتور ايمن سويد. يبقى احنا دلوقتي خدنا مخرج النون. نكمل في كتابنا بقى. قال ان مخرج ما يحازيه من لسة الثنيتين العلويتين بالقرب من مخرج النون، ولكن ادخل من ادخل منه قليلا. يعني ايه ادخل؟ يعني لجوه للداخل قليل، مش في نفس المخرج. لا، اللسان بيدخل لجوه شويه، دي من تحت ادخله، يبقى ادخله. تمام؟ طيب قال في الرعايه الراء من مخرج النون غير انها ادخل الى ظهر اللسان قليلا. يعني الراء بتبقى من مخرج النون. ايه بقى الـ يعني الـ مش الفرق او اللي بيخليها تختلف شويه؟ ان هي داخله لجوه، داخله شويه عن مخرج النون. تمام؟ طيب قليلا. مخرج النون هنا بيقول لك في الرعايه ده كتاب، وهذا على مذهب الجمهور والامام ابن الجزري وكذلك مذهب الشاطبي ومن تبعه. أما الفراء وقرطب والجرمي ومن تابعهم فجعلوا مخرج اللام والنون والراء. دي الحتة دي فاكرينها لما قلنا المخارج بتنقسم أيوة لـ14، لأنهم ضموا إيه؟ ضموا ثلاث حروف النون واللام والراء لمخرج واحد. خلاص؟ أي أن مخرج الراء يقارب مخرج النون، ولكن مخرج النون الكلام ده ايه من عندي عشان افهمك، ولكن مخرج النون من طرف اللسان، يعني ايه؟ من بطن اللسان، وهو الملاقي لسقف الحلق. والراء من طرفه ايضا ولكن ايه من ظهره ان فوق لكن الراء من الظهر خلاص لان اللسان عند النطق بالراء بينحني حتى يقرع ظهره التحريز الكائن في الحنك الاعلى ايه يعني التحريز لو انت خدت بالك فوق وانت عند الثنية العليا لو حركت لسانك كده عند اللثة الداخلية هتلاقيها معرجة هو ده اسمه التحريز فوق كده هتلاقيه زي ما يكون حاجة معرجة من تحت الثنية العليا شوية ده مخرج الراء بيبقى هنا تمام والراء يدانيه لظهر أدخله طيب ولقب الحرف هو من الحروف الزلقية يبقى لقب الحرف ايه اللي هو راء من الحروف الزلقية لخروجها من زلق اللسان وهو طرفه خلاص وقال ان الراء ليس مخرج محقق ليه اكتبيها الراء مش مخرج محقق ليه لانها حرف مكرر لا يمكن اثبات اللسان فيه في مكان معين تمام طيب مخرج الطاء والدال والتاء ها في حاجه هنا الطاء اللي هي الراء ايوه ما حصلتش الراء ليس لها مخرج محقق ليه لانها فيها تكرار هي من صفاتها التكرار اصلا تمام ليس ليها مخرج محقق لانها حرف مكرر في تكرار ليه لانه لا يمكن اثبات اللسان في حته معينه وانت بتقولي الراء كده بتلاقي اللسان بيتحرك معاكي تمام طيب مخرج الطاء والدال والتاء دخلنا دلوقتي في الحروف ايه النطعيه طيب مخرج هذه الحروف ما بين ظهر اللسان العريض واصل السنيتين العلويتين او العليتين وتوصف هذه الحروف في علم الاصوات بانها اسنانيه لثويه يبقى الطاء والدال والتاء بيخرجوا من طرف بين ظهر طرف اللسان العريض واصل السنيتين العلويتين لو قلتي قد الدال أد أد تمام لو قلتي أت أت خلاص طب والطاء أط تلاقي اللسان يضرب معاكي فوق هنشوفه هنا افتحي لي الصور عشان تتخيلي الطاء أط أط شوفي اللسان بيضرب فوق عند وتخرج الدال والتاء والطاء تخرج من طرف اللسان العريض مع اصول الثنايا العليا لا انا كده مش تمام تلاقي طرف اللسان العريض قولي كلمه اط هتلاقي اللسان فوق عندك في الحنك تمام شفتي الصورة أط ها حد يقول لي كده أين الصورة صفحة عندك في صفح كده فيها صور الصورة اللي جنبيها إيه رقم 3 دال وتاء وطاء على عندي أنا يمين شمال على الناحية الشمال ها الطاء لللسان مسقط الطاء خلي اللسان يضرب في السقف فوق تمام ها شفت الصورة هتلاقي اللسان ماسك الحنك الأعلى من فوق من عند الثنية العليا لغاية الحنك من فوق. أط أط ها أت أت تمام أد أد ها. حد هنا عايز حاجة؟ اللسان هو اللي بيشتغل معاكي. طيب هنيجي هنا قال لك ومخرج هذه الحروف ما بين ظهر طرف اللسان العريض وأصل السنيتين العلويتين، وتوصف هذه الحروف في علم الأصوات بأنها أسنانية لثوية لأنها بتخرج من إيه؟ بين الأسنان واللثة. قال ابن الجزري والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، ما اجيب لك البيت والكامل. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. تاني والطاء والدال وتاء ومن الطاء والدال والتاء خلاص منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. ناخد شرح الحتة دي. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على الطاء والدال والتاء خلاص. طيب يعني ايه؟ يعني المرعشي يقال هذه الحروف الثلاثة الحروف نطعية لانها تخرج بجوار نطع غار الحنك وليس منه، ويظهر فيه اثار كالتحريز اللي احنا قلنا عليها، لان العرب تطلق الاسماء على الاشياء بما جاورها. يعني دلوقتي انت لما تيجي يسموا اسم بيجيبوه بجوار الحاجه اللي ايه اللي جنبيها. اجيبه لك في الجزري عشان لو في معلومه زياده تفهمك اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. والطاء والدال وتاء منه ومن منه، يعني تحت كلمه منه دي احنا قلنا الطاء والدال وتاء منه يعني من ظهر اللسان، يعني يقصد من ظهر اللسان تمام. ومن عليا الثنايا، الثنايا العليا، ووقف لغاية كده. ده كده بالنسبة للطاء والدال والتاء. والصفير مستكن، ده حروف الصفير لسه ما دخلناش فيها، حروف الصفير الساكنة. يبقى البيت بيضم الطاء والدال والتاء وهيدخل على حروف الصفير المستكنة تمام. والطاء والدال وتاء منه ومن، وقصده منه يعني من ظهر اللسان خلاص. وايه والثنايا كمان العليا، وعليا عليا الثنايا والصفير مستكن تمام. طيب اسمعي الحته دي من هنا. اي منه اي من طرف اللسان، ومن يعني اصول الثنايا العليا. يعني هو دلوقتي عايز يقول لك من منه ومن منه يقصد ظهر اللسان. طب ومن كلمة من يعني أصول الثنايا العليا خلاص، أي مما بينهما مصعدا إلى الحنك الأعلى. اتفهمت منه ومن دي قصده إيه؟ والطاء والدال وتاء منه يعني من ظهر اللسان، ومن عليا الثنايا يعني الثنايا العليا، واخد المنطقتين تمام. يعني ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ويقال للثلاثة نطعية لأنها من نطع غار الحنك الأعلى، وهو الجزء الأمامي من الحنك. والثنايا هي الأسنان المتقدمة، أسنان فوق وأسنان تحت كما مر علينا. ها كده تمام. تهيالي اتفسرت هنا من كتاب الجذرية. حد عايز فيها حاجة دي البيت ده؟ حد عايز فيه حاجة؟ حد يرد علي؟ تمام معاكي مرة أخرى. احنا دلوقتي عندك البيت والطاء والدال وتاء، يعني الطاء والدال والتاء خلاص. منه دي بتعود على ايه؟ على ظهر اللسان. ما احنا هنا كنا قلنا وراء ايه؟ وراء يدانيه لظهر ادخاله ادخاله، تمام؟ يبقى بنتكلم على ظهر اللسان، يبقى هو لسه الضمير ماشي معاك. والطاء والدال وتاء منه ومنه، يعني من ظهر اللسان، ومن عليا الثنايا، يعني من الثنايا العليا، واخد الحتتين. والصفير مستكن، هنا دخلنا في ايه؟ حروف الصفير اللي هو ايه؟ عند تسكنها، اللي هو الصاد والسين والزاي، هنتكلم عليها بقى، هتيجي ايه في البيت اللي بعد كده. حد عايز حاجه في البيت ده بتاع الطاء والدال والتاء؟ لو عايزين حاجه تتملوها من كتاب شرح الجذريه انا معاك اهو، قولي لي وانا مليها لك. انا باخد من الكتاب لان مش واضح قوي، فبشرح كمان معاكي البيت من الجذريه، تمام؟ طيب، يبقى خدنا دلوقتي والطاء والدال وتاء منه ومن، ده خلصناه، حطي عليه خط عشان ده يتحفظ. نيجي بعد كده والطاء والدال وعليه الثنائي. طيب، ولقد قلناها دي، مخرج الصاد والزاي والسين، خليكي معي. تخرج هذه الحروف من بين رأس اللسان، من بين رأس اللسان اللي هي أثلة اللسان، يعني الدبوس كده اللي في اللسان، خلاص، وأمام صفحتي الثنيتين السفليتين من الداخل. يعني أنت لو جيتي عند حرف الصاد أو الزاي أو السين، خلي بالك، أص أص، هتلاقي اللسان بيترفع معاكي مع الشفة السفلى باستعلاء بسيط، وبتلاقي اللسان بقى مدقق شوية، يعني في بوس شوية، أص أص أص، لسانك لو حسيتي بيه جوه هتلاقي فيه الشفة بتستعلي السفلى، لكن اللسان فيه تدقيق شوية لأعلى، أص أص، تمام؟ طيب، وإزاي اللي هي الزين باللغة العربية، أز أز، اوعي تحط الثنايا العليا على طرف اللسان، طرف اللسان جوه وشغلك بالثنايا العليا والسفلى، أز أز، اللسان ماشي معاكي تدقيق بسيط، بيبقى زي ما يكون التلاتة فوق بعض، أز أز، تمام؟ طيب، والسين زي ازاي، بس الثنايا العليا على السفلى مع انك بتدفعي الهواء بتاع الزفير يديك الصفير بتاع السين، اس اس، خلي بالك ده اس اص، خدتي الفرق بين الحرفين، اص، طب اس، طب از، فهمتي التلاتة؟ ها معايا ولا لا؟ سامعيني ولا لا؟ تمام. طيب، هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي منه، يعني من رأس اللسان، منه ده المخرج الـ13 اللي هو الصفير، كلمة الصفير مستكن، يعني الصاد والسين والزاي مستقر خروجهم، خروجهم من حتة معينة مستقرة سكنة، تمام؟ طيب، خدي الشرح بتاعها، من طرف اللسان وفوايق الثنايا، منه يعني رأس اللسان، أي من طرفه، احنا قلنا بيبقى مدقق، من طرف اللسان وفوايق الثنايا السفلى للصاد، والسين المهملتين. ليه صاد والسين مهملتين؟ عشان مش متنقطين، معناهمش نقط، أص وأس. وازاي؟ وهذا معنى قوله والصفير مستكن، أز أص أس، يعني الحرف مسكن ومستقر هنا، لا هو صي ولا صا ولا صو، ولا سي ولا سا ولا سو، ولا زي ولا زا ولا زو، تمام؟ مش متحرك، فما دام هو ساكن يبقى مستقر، مستكن في مكانه، أدي معنى والصفير مستكن، تمام؟ ويقال السلاسة أسلية لخروجها من أسلة اللسان ورؤوس السناية، أي مستدقها، مستدق اللسان زي ما قلت لك، طرف اللسان بيبقى مدبب شوية كده، لو أنت ركزت شوية هتلاقي أص، تلاقي اللسان بيتدبب أس، برضو طرف اللسان هو اللي بيمشي معاك، أس سناية على بعضها وطرف اللسان لجوه، بس لما بتدفعي الهواء يديك السين، أز برضو طرف اللسان جوه والثنية على بعضها مع دفع الهواء تديكي ازاي. حد فيه هنا فيها عايز حاجة؟ نقرأ بقى الكتاب بتاعنا، انا كده بس بجيبها لك من الجذرية للشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. تخرج هذه الحروف من بين رأس اللسان، أسلة اللسان يعني، وأمام صفحتي ثنيتين السفليتين من الداخل مع اقتراب الثنية العليا من السفلى، يعني بيقربوا من بعض قوي كما في الرسم. فين الرسم؟ افتحي كده الكتاب نشوف كده السين والصاد والزاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي الصاد والزاي والسين. لو خدتي بالك تمام، في الصاد زي ما قلت لك اللسان بيبقى مدقق وانت بتستعلي بالشفه السفلى وبتدفع الهواء، واللسان بيستعلي، الشفة بتستعلي واللسان بيبقى مدبب أص. خلاص السين أس، الزين السين وازاي قريبين من بعض جدا، تخرج ما بين رأس اللسان مع صفحة الثنية السفلى، أس وأز. خلاص اتفهموا ولا حد عايز حاجة؟ رقم أربعة بالنسبة للسور، رقم أربعة تمام. طيب نرجع تاني لكتابنا، يبقى احنا كده يتم سماع صوت طائر زي مثلا صوت الجراد تمام، بيدي ازاي دوي النحل، صوت الوز الصفير تمام، يبقى صوت الصاد بيدي صوت الوز اللي هو الصفير، وازاي دوي النحل تمام. طيب وطائر، في طائر الجراد بيدي ايه صوت السين. طيب هنمشي تاني، نفتح تاني نسيب السور ونشوف هو قال لنا ايه، او المصنفة رضي الله عنها قالت ايه. وفي قول المفيد والصاد والسين وازاي تخرج من مخرج واحد، وهو طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، وتبقى فرجة، يعني تسيبي فرجة صغيرة بين اللسان والثنايا العليا والسفلى تمام كده. ها حد عايز حاجة هنا؟ حد عايز حاجة قولي وانا اعيد واشرح تاني المخرج تمام ان شاء الله ان شاء الله. طيب قال ابن الجزري، اكتب العليا الثنايا والصفير ومستكن، ودي خدناها خلاص. من هو من فوق الثنايا السفلى، قصده منه من راس ايه اللسان، فوق يعني فويق يعني بعده بشويه تمام. طيب ولقب هذه الحروف تسمى الحروف الاسليه لخروجها من اللسان، أي من طرف المستدق، وتسمى بحروف الصفير كما سيتضح الحديث في الصفات بعد كده. مخرج الظاء والذال والثاء معايا، هناخد مخرج الظاء والذال والثاء، ناخد البيت بتاعهم. ما بين ظهر طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، الظ طرف اللسان، ظهر طرف اللسان وأطراف الثنية العليا، أي طرف اللسان يكون متعامداً مع أطراف الثنية العليا، طرف اللسان متعامد مع الثنية العليا، أو الثنية العليا على طرف اللسان، تفهميها أكتر. الثنية العليا أظ زي أز بس الثانية مغلظة وفيها استعلاء، أظ أظ الثنية العليا على طرف اللسان او على ظهر اللسان. خلاص دون ان يخرج شيء من حافته. ما في ما بتطلعيش اللسان كله بره. أز باعتبار ان راس اللسان بسم الله انا عينيا معلش من حافته الى الشيء اليسير فتخرج منه الظاء فالذال فالثاء أز أس. الحروف اللسوية لا لو انت خلي بالك ابتدي بالظاء هتلاقي حتى صغيرة كده سايباها. خرجي الثنايا العليا بعديها بشوية أز. طب خرجي الثنايا العليا بعديها بشوية أس. يعني اللسان متقسم ثلاث قطع تبتدي بالظاء تبتدي بالذال تبتدي بايه بالثاء أز أز أس. انت عندك كله ايه لسوي. بصي هنخلص ونتدرب على المخارج دي دلوقتي قبل ما ناخد التلاوة تمام. طيب بس اخلص ايه الظاء والذال والثاء ويفضل عندنا الباء والميم خلاص والغنة كده يبقى الحروف عندنا خلاص. اما هنخلصهم ونبقى خلصنا ايه المخارج كده. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن علمت عليه منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثاء للعليا. هستعمل الثنايا العليا على الطرف اللسان فوق خلاص. طيب هنقرأها بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا أي طرف اللسان يكون متعامد مع أطراف الثنايا العليا الاثنين متعامدين على بعض دون أن يخرج شيء من حافته إلا الشيء اليسير حاجة بسيطة بس فتخرج منه الظاء والذال والثاء. وهذا المخرج أقرب إلى مخارج الفم من المخرج السابق باعتبار رأس اللسان لأن الرأس اللسان فيه أقرب إلى مخارج الفم منه من المخرج السابق يعني أيسر من المخرج بتاع الطاء والدال والتاء أو السين والصاد والزاي. طيب ويعرف ذلك بالنطق لما بتيجي تنطقي هتلاقي الظاء سهلة والذال سهلة والثاء سهلة. طيب قال المرعشي وجه الترتيب هنا الثاء والذال والظاء باعتبار قرب اللسان للخارج. اللسان للخارج زي ما قلنا لو انت بدأت بالظاء هتلاقي الظاء أز قدام شوية وانت طالعة على برة أز وانت طالعة خالص أث. يبقى فعلا الترتيب الثاء والذال والظاء باعتبار اللسان قرب اللسان للخارج فاللسان يقرب للخارج في الثاء أكتر مما يقرب من أختها أختيها يعني الاثنين ويقرب من الذال أكتر مما يقرب من الظاء. يعني الظاء في الأول لما أجي بنطق بيبقى الجوة شوية الذال بعديها الثاء في طرف اللسان. ولقب هذه الحروف تسمى بالحروف اللثوية لخروجها من قرب اللثة وليس منها من قرب اللثة لكن مش منها. لو منها هقفل مش هيطلع خلاص. فهمتي كده في هنا حاجة تمام. طيب يا رب يكون تمام على طول. والظاء والذال والثاء العليا دي خلاص من طرفيهما. نشوف ايه بقى من طرفيهما خلاص. من طرفيهما ومن بطن الشفا فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة. يعني ايه الكلام ده يعني ايه من طرفيهما. اجيب لك كتاب الجزرية عشان انت في كتاب الجزرية هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم الشرح واضح. يعني ايه من طرفيهما. من يعني من الشفتين. من لا ملكش دعوه بطرف اللسان بقى احنا سيبنا طرف اللسان هو هنا بيتكلم على حاجه تانية تمام. ايه بقى هما الحاجه التانية دي من طرفيهما. من يعني يقصد الشفتين من طرف الشفتين ومن بطن الشفة. بطن الشفة انت لو مسكت الشفة التحتانية وقلبتيها كده لبرة هي دي بطن الشفة. ليه؟ لان دي مخرج الفاء. اف تلاقي الشفة اتقلبت والثنايا العليا على الشفة من جوه. اف اف تمام. هو ده اصله من، يبقى من بطن من طرفيهما يعني من الشفتين، من طرف الشفتين. ومن بطن الشفة اللي انا قلتلك عليها او الشفة، فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة. الفاء اف مخرج الفاء تمام. الثنايا المشرفة الثنان الواضحة الواضحة تمام، اللي هي بتطل الثنايا الواضحة اللي بتطل على الشفة. اف اف زي البلكونة كده يعني تمام. قوله للعليا من طرفيهما يعني ان الظاء والذال والثاء تخرج من طرف كلا من اللسان والثنايا، ويقال الثلاثة لسوية نسبة الى ها الى اللسان، وهي اللحم الثابت او النابت فيه اللحم النابت فيه الاسمام. ومن بطن الشفة اخذ في بيان مخارج الشفتين وحروفها. تمام اتفهمت دلوقتي؟ طيب وقال من بطن الشفة كمان فالفاء، اي الفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا اللي هي المشرفة، مسمينها المشرفة اللي هي بتبص على بطن الشفة يعني بتبقى متركزة عليها. تمام طيب. اي ومراد الناظم هنا من بطن الشفة اي السفلى، لعدم تأتي ذلك مع العليا، ما بيجوش الاثنين مع بعض. وقول الناظم من عليا الثنايا يعني الثنايا العليا، والمراد بالثنايا في المواضع المتقدمة الثنيتان، وإنما عبر الناظم رحمه الله تعالى بلفظ الجمع على حد قوله تعالى ملكش دعوة بها دي. خلاص ده شغل تاني. يبقى عرفتي من بطن الشفة الفاء بتخرج منين؟ من بطن الشفة. يعني ايه؟ يعني الثنايا العليا الثنايا المشرفة على بطن الشفة لما بتبقى كده كأنها بتبص عليها. تمام؟ طيب يبقى خلصنا دوت. في حاجة ده من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء والذال ومن طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة خلاص أو المشرفة المشرفة صح. طيب وللشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. دخلنا دلوقتي في مخرج الشفايف. مخرج الشفايف ايه؟ الواو والباء والميم. خلي بالك او هتلاقي على طول الشفايف اتضمت لو دخلت طرف القلم فيها يدوب بس، لو وسعتي او هتطلع منك مفخمة، لكن هي او دي الواو، بحيث ان الشفة الفوقانية بتبقى يعني عاملة زي ايه؟ منحنية شوية زي المنقار بتاع مثلا اي طائر، عشان تديكي اللهم صل على سيدنا محمد الترقيق بتاع الواو. ما هي ما اسمهاش واو، لا اسمها واو. فانا عشان اجيب واو اقول او او او تمام. طيب الباء اب اب، لازم يبقى في هنا تصادم اب اب اب تمام. طيب والميم ام أم أم، عندك الشفة العليا والسفلى على بعض بدون فرجة. أم أم تمام. وغنة مخرجها الخيشوم، عندك بقى الغنة مخرجها الخيشوم، هي مخرج واحد بس في الخيشوم وهو الغنة. نسمعها كده نشوف هنا اللهم صل على سيدنا محمد. أقول لك الشرح. مخرج الفاء قلنا ايه؟ باطن الشفة السفلى واطراف الثنايا العليا. طب الميم والباء ما بين الشفتين وهو مخرج لثلاث احرف. الميم والباء ما بين الشفتين بانطباقهما، وانطباقة الباء أقوى من الميم. أب أم، يبقى مين الأقوى؟ الباء فيها قلقلة، الميم ساكنة. تمام. طب والواو غير المادية، وهي الواو اللينة أو المتحركة، تخرج ما بين الشفتين معا باستدارتهما، يعني بيبقوا مدورين أو دايرة، دايرة يدوب تنفذ سن الألم. لو وسعت منك هتفخم لك الواو، مع بقاء فرجة بينهما يمر منها صوت الواو أو أو أو. لو أنا وسعت أو سمعت الفرق بين الاثنين؟ طيب بعدها إيه؟ ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميمو وإيه، وكمل معنا. لقب هذه الحروف تسمى الشفوية أو الشفهية لخروجها من الشفة. خامسا المخرج الخامس من المخارج العامة اللي هو الخيشوم. معنى الخيشوم إيه؟ هو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل الفم. فعلا أنت لو جيتي مرة بتشربي أو شرقتي أو حاجة، بتلاقي إيه؟ ممكن المية تخرج من المناخير نتيجة أن في فتحتين أو في فتحة من الأنف للفم موجودة، وقيل هي أقصى الأنف. ده تجويف، تجويف الداخل من الفم. طيب وهو مخرج الغنة، وهو صوت أغن يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. يبقى ما هو مخرج الغنة؟ هو صوت أغن يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، ولهذا لو أمسكت الأنف لا يمكن خروجها. تمام. لو قلت أن وجيت وأنا بقول أن أو أم، همسك الأنف الوقت أن، ها خرجت أن، خرجت لا مش هتخرج، أم هتخرج مش هتخرج. يبقى الخيشوم هو إيه؟ صوت أغني يخرج، الغنة صوت أغني يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. تمام. طيب كده احنا خلصنا الجزء. والغنة صوت ملازم للنون والميم. عندك النون المشددة والميم المشددة أعلى مراتب الغنة. أي نون مشددة، ميم مشددة، أعلى مراتب الغنة. فالغنة ليست حرف يكتب وليس لها صورة، لأن كل حرف له صورة يصور فيها بها. فلذلك عاب بعض العلماء على الإمام ابن الجزري، هنا عملوا له نقد، جعل الغنة حرف له مخرج بالرغم من أنها صفة. ابن الجزري اعتبر الغنة حرف بيخرج من الخيشوم. تمام. لكن هم قالوا ان الغنة ايه؟ صوت، ده صفة. ان الخيشوم مخرج لحرف فرعي وهو النون المخفاة، ولو ذكر ذلك لكان الأصواب. خلاص. حد عنده حاجة لغاية دلوقتي؟ حد يقول لي اي او لا؟ حد يقول لي حاجة؟ لو أي حد عايز حاجة لغاية دلوقتي قبل ما نحقق، عشان هندخل في التلاوة، التلاوة هتخليك تحققي أكتر. يبقى احنا دلوقتي خلصنا كم بيت في الجزرية؟ خلصنا في المقدمة تقريبا بيتين قبل مخارج الحروفي، 17. هسيب انا الثلاث ابيات الاولانيين او البيتين الاولانيين اللي هم بيتكلموا على ابن الجزري، هسيبهم لان دي هنتكلم على ابن الجزري بعدين. انا دلوقتي الحاجات المخارج اللي اخدتها في الحروف عندك 2 4، زودنا عن الست مخارج 5 مخارج، بقى عندك دلوقتي 11 بيت للمخارج. أيوة يا ستي، احنا كده خلصنا المخارج، هندخل على الصفات، نمسك حرف حرف بصفاته ونرجع تاني لو في حاجة في المخرج نقولها ونذكر بعض بيها. بس قبل ما تنقل لصفات الحروف هيكون عندك اختبار من الأسئلة اللي موجودة في الكتاب. عندك 11 سؤال في الكتاب. الكتاب الجديد كم سؤال؟ ها؟ 12. أنا عندي 11. أنا عندي القديم 11. عموماً ال 11 أو ال 12 أنا هنقلكم منهم أربع أسئلة. ال 12 صح وخطأ مش عندي. مش عندي. ده إيه؟ أنت بتقولي ده إيه؟ واجب؟ لا مش هديكي واجب. انت الواجب ال 11 سؤال تدربي نفسك عليهم، والمجموعه اللي انتوا كنتوا عاملينها على الزوم اتجمعتوا فيها ولا لا؟ طيب ان كنتوا اتجمعتوا فيها ابتدوا كل واحده تحل الاسئله لوحدها وتتجمعوا مع بعض. ضفتيني؟ طيب تمام تمام قولوا لي هتتجمعوا امتى؟ احنا لسه قدامنا النهاردة ايه؟ التلات. تمام؟ ان شاء الله يوم السبت، يعني لسه قدامنا.